بسم الله الرحمن الرحيم. ضاد والقرآن بالذكر. وين رجعتنا؟ الجزء الرابع والعشرون. آية 32 من سورة الزمر. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. استفهام قادم التقرير أن في جهنم. نعم أيوه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء قال والذي جاء بالصدق وصدق المرسلين وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به قيل جاء بلا إله إلا الله وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم وقيل جاء بالصدق جبريل وصدق به الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر وقيل جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به المؤمنون. أي تفسير عام؟ عام أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق من عند جبريل وصدق به هم المؤمنون. هذا عام. أيوة. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت فقل حسبي الله عليه توكلت ثقتي به واعتمادي عليه يثق به الواثقون. نعم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يؤذي ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا من آيات قدرة الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت. قال الشيخ السعدي في فائدة وأن هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه مخالف جوهره جوهر البدن يعني ما هو شحم ودم الروح يختلف جوهره وتكوينه عن تكوين البدن وأنها مخلوقة مدبرة هذه الروح يتصرف الله عز وجل بها بالإمساك وبالإرجاع وبالقبض الدائم الموت وهكذا يتصرف بها الله عز وجل. البغوي قال ذكر أن هناك روح ونفس أو نقول هناك نفس حياة ونفس للتمييز. نفس التمييز هي التي تقبض أثناء النوم ثم ترجع ونفس الحياة هي التي تقبض أثناء الموت. وهكذا. فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقت موت الإنسان. وبعض فرق بين النفس والروح تراجعون أيوة إيش سادي أن إضافة الله تعالى الفعل إلى نفسه أن يتوفى الأنفس لا ينافي أنه وكل بذلك ملك الموت. نعم. لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر. نعم. قال إضافة الله عز وجل لنفسه الله يتوفى الأنفس ليس معنى هذا أن لا يرسل ملك الموت، لا، لأن الله عز وجل هو الآمر الآمر والمتصرف في الكون. أيوة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون فقل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا ذكر توحيد رب العزة نفرت قلوبهم، لكن إذا ذكر آلهتهم أو من إيش يعتقدون فيه شيء من خصائص الله عز وجل وأنه يستجيب الدعاء وكذا يستبشر وأن فرج قريب. لكن إذا قيل له وحد الله عز وجل يشمئز وينفر. أيوة. أقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال الشيخ السعدي هذا الاختلاف هو الاختلاف بين الموحدين والمشركين. رب العزة يفصل بين كل اختلاف، لكن أعظم اختلاف بين الموحدين والمشركين. نعم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا من بطلان عملهم وأن عملهم وإشراكهم ليس شيء باطل. نعم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضرهم دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فتنة استدراج نعمة نعمة نعمة. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء تصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أهل مكة كذلك سيصيبهم سيئات ما كسبوا كبقية الأمم. سنة الله عز وجل لا تبديل لسنته. نعم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال الشيخ السعدي أنيبوا إلى ربكم أنيبوا بقلوبكم وأسلموا بجوارحكم. قال دليل على الإخلاص، لا يعني فيها دليل على الإخلاص لله عز وجل وأسلموا له. نعم. أيوة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا ندامة على ما فرطت في جنب الله في طاعة الله في أمر الله في حق الله. وقيل معناه قصرت في الجانب الذي يردني إلى رضاء الله. العرب تسمي الجنب جانبا، في جنب الله، الجانب الذي يردني إلى إرضاء الله عني. نعم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين، فلقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم يا شيئا كلها موكولة يا الله عز وجل، فهو القائل بحبنا. نعم. لو مقاعد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. مفاتيح خزائن الله عز وجل، الرزق والمطر والنبات كل مقاليد بيد الله عز وجل. نعم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت لنحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، لئن أشركوا ليحبطن عملهم. نعم. فإلاها فاعبد وكن من الشاكرين. قال الشيخ السعدي كن من الشاكرين لإنعامه، يقول البغوي لإنعامه عليه. قال الشيخ السعدي خاصة، هذا بتعبير مني، خاصة على النعم الدينية وقول عز وجل وكن من الشاكرين، هذه إذا تدبرها العبد تؤدي به أو لازم الشكر وأنها من عند الله عز وجل تجنبه وتجعله في سلامة من آفة العجب إذا أطاع الله عز وجل فشكر لله، تصدق فشكر لله، عبد الله فشكر، هذه تنجيه وتسلم من آفة العجب والعياذ بالله. يلازم الشكر، يلازم الشكر. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة بيمينه كطي السجل، الحديث يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون، أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. نعم. وطبعا قال ثم يأخذهن بشمال يقول الأراضين بشمال الشارع، بشمال الشارع ما تصح، الصواب بيده الأخرى، بيده الأخرى، أما بشمال الشارع. أيوة كلتا يديهن. أيوة. ونفخ في الصور فصعق ولينتظرون. نعم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها، يقول الشيخ السعدي أن الأرض طبعا الشمس تكور والقمر يخسف به ينكسف ضوءه فالناس في ظلمة فتشرق الأرض بنور ربها، ورب العزة يهيئ الخلق لتحمل النظر إلى نوره سبحانه وتعالى، أن ما يستطيعون بهذه الخلقة أن يتحملوا النظر إلى نوره. نعم. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء طبتم طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته، وألسنتكم بذكره، وجوارحكم بطاعته. كيف التعبير؟ طابت قلوبكم بمحبة الله، وطابت جوارحكم بطاعته. ايش الثالث؟ قلوبكم بذكره. ها؟ ألسنتكم بذكره. ألسنتكم بذكره. قال الشيخ السعدي، قال في حق أهل النار: فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها، كيف الآية؟ نعم، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. في حق الجنة وفتحت، فتحت جاهزة لهم أهل النار، أما الجنة قال لا بد من شفاعة، ما تفتح إلا بعد شفاعة، ويدق الباب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الخازن من؟ يقول أنا محمد. يقول لك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبل غيره، فبالشفاعة يدخلون وفتحت. أما النار فتحت أبوابها قبل أن يصلوا إليها. أيوة. وقال الحمد لله الذي خلقنا في الآيات بين أولها وآخرها، بين لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، إليه المصير، إلى هنا. أول حاجة ذكر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وفي هذا الكتاب رب العزة يذكر أنه أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله في قوله العزيز العليم، وكذلك أخبر عن نعمه العظيمة، نعمه العظيمة لما قال رب العزة ذي الطول ونقمه، وإن نقمه شديد العقاب، وأنه يقبل التوبة في قوله عز وجل غافل الذنب وقابل التوبة، وذكر الحكم الجزائي، وين حكم الجزائي بالآية؟ حكم الجزائي إليه المصير، إليه المصير. والتوحيد، التوحيد لا إله إلا هو، التوحيد. نعم. أيوة. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال الشيخ السعدي شمل هذا الدعاء شمل على عدة أمور، طبعا هذا دعاء الملائكة، ومعروف أن الملائكة سيأتون بأشمل وأجمع دعاء. فأولا توسلوا إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى. وين أسماء الحسنى؟ بحمد ربه بأسمائه الحسنى وسعتك كل شيء. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون إنك أنت العزيز الحكيم. كذلك إقرارهم بربوبية سبحانه وتعالى. وين؟ وسعت كل شيء. لا ربنا ربنا ربوبيتنا. كذلك أن دعاهم صدر عن فقرهم، بينوا فقرهم. ها أنت العزيز ومن تخي السيئات. لا ربما الدعاء عموما يعني عموم الدعاء يدل على فقرهم وتضرعهم لله عز وجل. عموم الدعاء طيب موافقتهم لربهم عز وجل في محبتهم للعمل الصالح ولمن عمله ومن صالح، يعني يقصدون ان ايش من عمل صالح صالح. شوف واتبعوا سبيله للذين تابوا واتبعوا سبيله. فمن الخطأ أن يدعو الشخص لشخص رب العزة يبغضه، يدعو أن يتوب الله عز وجل على فرعون، هذا ليس من أدب الدعاء، ليس من أدب الدعاء. وفيه فائدة أن المقارن يسعد بمن قارن، المقارن يسعد بمن قارن، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح. لكن إن قلنا أن سبب دعائهم لهم لكونهم صلحوا فما تكون الفائدة هذه قائمة؟ إذا متى تكون الفائدة هذه؟ لأن إن كانوا قرناء لهم. لكن قد يكون شخص قريب، إن حملنا الصلاح هنا على إيش؟ على الإيمان والإسلام، فينفعهم ايش دعاء الملائكة. لكن ان كان كفر وإيمان فهنا لابد من الصلاح اللي هو بمعنى الإسلام، صلاح بمعنى الإسلام يكون. نعم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم فيدخلون في الدعاء ان صلحوا بالإسلام. نعم وإن لم يصلحوا كانوا كفار فما يدخلوا. أيوة إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الكفار يقولون وهم في النار لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. البغوي قال معناه أن مقت الله عز وجل لكم أشد من مقتكم أنفسكم الآن وأنتم في العذاب، لأنهم مقتوا أنفسهم في العذاب، حنق على نفسه واشتد بغضه لنفسه. الله عز وجل أشد بغض لكم من بغضكم لأنفسكم. وقيل تذكرون لما أبغضتم رب العزة، الآن رب العزة يبغضكم أشد من بغضكم له لما كنتم كفار في الدنيا أشد. نعم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، حياة خروج موت. لا أول عدم، أول عدم موت ثم حياة ثم موت ثم حياة، هذا معنى. وإيش الثاني قال البغوي معنى آخر؟ ربنا أمتنا اثنتين عدم حياة ثم موت ثم حياة بعد. أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم. قال للسؤال هذا المعنى الأول يعني أوجه. نعم لأن ما عندنا دليل أنهم أحيوا يعني إلا يعني إيش الحياة البرزخية بس. نعم الله أعلم قد يكون يعني أحيوا للسؤال ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث. أيوة ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من على من يشاء من عباده ليُنذر يوم السلام. رفيع الدرجات رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة ذو العرش صاحب العرش يلقي الروح من أمره. الروح قال ما تحيا به القلوب الوحي من أمره بأمره قيل من قوله قيل من قضائه على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يلتقي الخالق بالمخلوق ويلتقي أهل السماء وأهل الأرض يلتقي الظالم والمظلوم وهكذا. نعم أيوة يوم هم بارزون لا ينفع الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزمة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هنا قلوبهم واقفة من الخوف قريب من حلوقهم لا تخرج فيموتوا ولا ترجع لمكانها فيطمئنوا. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين الغيظ والحزن والأسى ممتلئين خوفا وحزنا. نعم أيوة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آية تتذكرها الآية وأنت تمر بالسيارة أمامك امرأة وربما يكون عندك زميل فتنظر لتلك المرأة التي متبرجة أو شيء وصاحبك ما يدري وكأنك إيش تقود. رب العزة يعلم أنك الآن تنظر خائنة الأعين وما تخفي الصدور حتى ما تسر وتكتب. نعم أيوه. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وضع الشيخ سعدي قاعدة هنا وقال تكررت في القرآن كثيرا وهي أن رب العزة إذا ذكر آية في معين ثم أراد أن يقرر حكم معين فيأتي الحكم بصيغة العموم. لذا هنا رب العزة ما قال وما كيدهم في ضلال مع أنه القصة في فرعون وقومه وجنوده لكن رب العزة لما أراد الصفة وما اتصفوا به من الكفر عمم قال وما كيد الكافرين كل من يتصف بهذا الكفر والعناد إلا في ضلال. نعم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليذكر ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يغير في الأرض الفساد. التعبير الشيخ كالتالي، قال إذا كان الصياغ السياق، نقول الصياق السياق في قصة معينة وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين، الآن يريد أن يحكم رب العزة على فرعون فيعلقه على الوصف العام ليندرج فيه كل الصور المشابهة، تندرج فيه كل الصور المشابهة، فلم يقل رب العزة إيش وما كيدهم في ضلال، لكن قال إيش وما كيد الكافر صفة. أيوة. وقال موسى إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. رب العزة إذا أراد أن يدافع عن رسله يقيض أسبابه، فمن الأسباب، من الأسباب التي قيضها وهيأها للدفاع عن موسى عليه السلام وهارون؟ هذا الرجل المؤمن. أولا كان آل فرعون وكانوا هم يعني يعظمون آل فرعون بعضهم بعض وما يؤذونهم ويستمعون لكلامهم، ومما جعله يستمع لكلامه أنه كان يكتم إيمانه، لو كان أظهر إيمانه أظهر إيمانه لعادوا ولم استمعوا له، لكن لما كان يكتم إيمانه إيش استمعوا له، هذا هو تقييد الله عز وجل وأسباب يقيضها الله عز وجل، كما قيض رب العزة أبا طالب للدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه رجل كافر لكن كان يدافع عنه. وقال لهم الرجل المؤمن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله شيء يعني، قال ربي الله ما جاء بجريمة عظيمة وقد جاءكم بينات من ربكم معه بينات، وإن يكن كاذبا بعد ذلك كي ما يبين أنه مؤمن جعل لهم احتمالين، وقد جاءكم بينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب وما يضرون شيء، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم بعض، قال بعض، قال اللغوي في بعض المراد بالبعض الكل، أي إن قتلتموه جاءكم العذاب، ونقل عن بعض المعاني قال المعاني قال هذا على الظاهر في إيش عندكم في الحجاج، كأنه قال أقل ما في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وفي بعض ذلك هلاككم، قد يأتيكم شيء من صدقه بعض صدقه بعض ما يتهددكم من الخزف أو بعض وهذا كافي لإهلاككم. نعم إن الله قال فذكر البعض ليوجب الكل، لأنه إن كان صادق في البعض فهو صادق في الكل، صادق في البعض هو صادق في الكل. نعم أيوة إيش أن يقول ربي الله، يعني ذكرنا بالأمس حديث لما سئل بعض الصحابة من خير مؤمن آل فرعون ولا أبو بكر، فقال الصحابي كان علي بن أبي طالب لساعة من حياة أبي بكر خير من دهر من حياة مؤمن آل فرعون، هذا رجل إيش كتب إيمانه وذلك جهر، والله كان ابن مسعود قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقائم فجاءه كان عقبة بن أبي معيط يخنقه فما أحد استطاع أن يقترب حتى جاء بكر ودفع هذا وأزاح هذا نعم أيوة يا قوم لكم الملك اليوم الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التنادي أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. وكذلك من الذي ينادي كذلك؟ قال ممن ينادي حين يذبح الموت، يا أهل الجنة قلوب فلا موت، يا أهل النار قلوب فلا موت. أصحاب الأعراف ينادون ينادون أصحاب النار. وهكذا نداء في نداء يوم التناد. نعم أيوه. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. في قراءة يوم التناد بالتشديد، وهنا ايش القراءة المشهورة؟ يوم التنادي، تنادي ينادي بعضكم بعضا، والتنادي بالتشديد يوم التنافر، تنافر تند الإبل شردت عن أربابها. نعم كان يقصد كل واحد نفر عن الثاني يوم التنافر. أيوة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فكفركم مستمر من أيام يوسف عليه السلام حتى بعث موسى وكفركم مستمر. نعم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. صد عن السبيل قراءة صده الله عز وجل لأنه هو رضي بهذا الطريق. وصد عن السبيل هو صد عن السبيل. نعم أيوه. فقال نعم هذه الآية من أدلة العلو على خلقه سبحانه وتعالى، لأن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله عز وجل في العلو، لذا فرعون قال لهامان ابن لي صرحا بناء عظيم، قال لعلي أبلغ الأسباب طرق الموصلة للسماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يزعم أنه في العلو. بعد ذلك قال إيش قال هو؟ فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذب. كاذب هو كاذب قبل لا تبني هو كاذب. طيب أيوه. فقال الذي آمن يا قوم اتبعون ياتكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار الله. خلاص هذا الذي آمن بلغ به إيش يعني كذب فرعون مبلغ ما استطاع أن يكتب إيمانه الآن جحف بإيمانه. خلاص أيوه. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون

إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال البغوي نقل عن عباس الذين عندكم يقولون لا غلط الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس لا يؤتون الزكاة لا يقولون والمعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد وقيل لا يقرون بالزكاة التي هي حق المال الواجب وجحودها كفر يعتبر جحود الزكاة كفر. نعم أيوه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال غير مقطوع ومنه المنون المنون الموت غير منقوص المنون قال لأنها تنقص منة الإنسان منة الإنسان وقوته وقوته وقيل غير ممنون عليهم به غير ممنون عليهم به. نعم أيوة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذا جواب لكل سائل لا يزيد ولا ينقص أربع أيام خلق الأرض ودحرها. أيوة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طبعا أنكرها قالتا أتينا طائعين. قدموا الطاعة بدل ما يلزمه رب العزة بالإكراه قالتا أتينا طائعين فقضاهن فقضاهن سبع سماوات يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وهذه المصابيح النجوم تعتبر كذلك زينة وتعتبر رجوم من الشياطين. هنا قدم رب العزة خلق الأرض وجعل فيها قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال رب العزة ثم استوى إلى السماء فخلق السماء بعد خلق الأرض. لكن في الآية الأخرى والأرض بعد ذلك دحاها بعد ذلك ذكر السماء ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها فالتوفيق نقول أن خلق الأرض وصورتها أولا ثم خلق رب العزة السماء ثم دحو الأرض بعد ذلك بعد خلق السماء فالأرض أولا والسماء ثانيا ثم دحو الأرض بعد السماء. نعم أيوة فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ما كانوا يحسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يساقون ويدفعون إلى النار دفعا وقيل يوزعون قال معنى آخر ايش عندكم؟ يحبس اولهم حتى يلحقهم اخرهم، كذا يحبس اولهم على اخرهم ليتلاحقوا. نعم ايوه. حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني هكذا يحبس اولهم، هؤلاء اهل النار يمشون يمشون فيوقف اولهم حتى يلحقهم اخرهم ثم يمشون وهكذا. ايوه. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني يقول لما رب العزة يحاسب الكافر يقال له هل ترضى أن يبعث عليك من نفسك شهيدا؟ فيتفكر من ذا الذي يشهد عليه وما كان معه أحد في بعض الذنوب، فيختم على فيه ويقال لأعضائه اشهد. نعم أيوة. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعجلوا فما هم من المعتدين. يطلبوا العتبى ويسترضوا يسترضوا كذا بالضبط يسترضوا يعني يطلبوا إرضاء رب العزة ويعودون للدنيا فما يعطون العتبى والاعتذار. نعم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الشيخ قال البغوي يعني الغطوا فيه، كان يوصي بعضهم بعض باللغط أو برفع الصوت أو بالرجز أو الشعر واللغو الباطل الصفيق والمكاء. قال الشيخ السعدي بتعبير مني فهم لم يستطيعوا مقابلة الحجة بالحجة فلجأوا لهذه الطريق بالصفير والعويل والصريح، الغوا فيه والغوا فيه لعلكم تغلبون محمد على قراءته، فما يسمع الناس ولا تسمعون أنتم قراءته. فهذا دليل على أن القرآن معجز وما استطاعوا يواجهوه حتى بهذا الطريق قضى على باطلهم. نعم. والحق قال ما شهدت به الأعداء، فهذا دليل منهم على قوة الحق وقوة القرآن. أيوة. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. عندنا النار النار بالضمة غلط النار كذا. أيوة. وقال الذين كفروا ربنا أين اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فالملائكة تأتي على المسلمين عند الموت، عند الموت قال البغوي مثلا عن عباس، وفي القبور قال إذا قاموا من قبورهم كذلك، أماكن كلها أماكن هول، هذه مواقف هول. وعند البعث قال عند البعث، وفي القبر كذلك قال، ثلاث مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث. يطمئنونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذن في الدنيا ولايتهم ملائكة، ولايتهم للمؤمنين بأن يحثوهم على الخير، يحثونهم على الخير ويدعون الله عز وجل لهم أن يثبتهم ويوفقهم، وكذلك عند المصائب يثبتونهم، وعند الموت كذلك يثبتونهم ويطمئنونهم، وعند القبر كذلك، كلها أماكن وحشة هذه، وعند البعث. وإذا دخلوا الجنة هنؤهم، هنؤهم أولياؤكم في الحياة الدنيا، الملائكة أولياء المؤمنين. أيوة. نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أحسن من هذا، من دعا الناس ذكرهم بنعم الله عز وجل وذكرهم بنقمه وأمرهم لتعلم الكتاب والسنة. نعم. أيوة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله. إذا دفعت بالحسنة القلب الآخر الخصم ما يبغض بغض شديد، دفع بالحسنة ولو عادة يعاديك معاداة يعني قريبة. أما إذا دفعت بالسيئة يشتد حرق عليه وبغضه، وربما يستمر في إيش الكيد لك والمكر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع بالتي أحسن، من دخل دار أبي سفيان إيش صنع أبو سفيان في غزوة أحد واعتداءات، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أعطاه مكانه. ها بعد الإسلام، بعد الإسلام لا كان يستطيع حتى لما أسلم أن يقول اقتلوه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأربعة، لكن دفع النبي صلى الله عليه وسلم سيئة بالعفو، والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أربع قلوب حتى لو وجدتموه متعلقين بأثار الكعبة. نعم. وصار من أحب الناس أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان كذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. وما يلقاها إلا الذين صدقوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الجنة ذو حظ عظيم، الجنة إلا الذين صبروا كتم غيظه، وهذا الذي يستطيع أن يواجه السيئة بالحسنة. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نسجد. إن الذي أحيانا نحيي الموتى إنه على كل النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الباطل الشيطان لا يستطيع أن يغيره محفوظ في السماء ومحفوظ في صدور المؤمنين لا يزاد فيه ولا ينقص نعم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد هذا طلبهم اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه رجل أعجمي فرب العزة قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته لماذا ما نزل بلسان عربي مبين لماذا نزل ما نفهم نحن الكلام الأعجمي أعجمي وعربي كيف قرآن أعجمي ورسول عربي سيقولون هكذا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء لما في قلوبهم شفاء كذلك لأبدانهم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وقر عندنا صمم وثقل في آذانهم وهو عليهم عمى لا ينتفعون قلوبهم عمياء عموا عن القرآن وصموا قالوا لا ينادون من مكان بعيد شوف لما تنادي شخص أوه ما يسمع منك إلا أوه بس ما يفهم وهو ينادي كذلك هؤلاء الكفار هكذا أنت بجوارهم ولأن العماية في قلوبهم كأنهم لا يفهمون كمن تنادي من بعيد نعم أيوة ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب يعني لولا كلمة سبقت بتأجيل العذاب لا رب العزة عجل لهم وقضى أمرهم وأهلكهم وإنهم لفي شك منه من صدقك مريب موقع لهم الريبة انتهت فقرايا ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقفنا سبحانك اللهم